بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن أحكام الصلاة أردفه بأحكام الزكاة، وذلك لأمرين: الأمر الأول اتباعا للقرآن، فإن القرآن قرن بين الزكاة والصلاة فيما يقرب من 83 موضعا. والأمر الثاني نقول اتباع القرآن واتباعا للسنة، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رتب أركان الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فقال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. والأمر الثاني أن حاجة المسلم إلى معرفة أحكام الزكاة أكثر من حاجته إلى معرفة أحكام الصيام والحج إلى آخره. فأردف المؤلف رحمه الله ما يتعلق بأحكام الزكاة بأحكام الصلاة. قال: وهي واجبة. والزكاة في اللغة تطلق على معان، منها النماء والزيادة والتطهير والمدح والصلاح إلى آخره. فنقول في اللغة تطلق على معان، منها النماء والزيادة والتطهير والمدح والصلاح إلى آخره. وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بإخراج جزء مخصوص من المال لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. تعبد لله عز وجل بإخراج جزء مخصوص من المال لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. والأصل في الزكاة من حيث الدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالأدلة في ذلك ظاهرة، كقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وسيأتينا في ثنايا البحث كثير من ذلك. والسنة كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والإجماع المسلمون مجمعون على الزكاة وأنها فرض من فرائض الإسلام. قال: وهي واجبة على كل مسلم. هذا كما تقدم الوجوب دل عليه القرآن والسنة والإجماع، لكن اشترط المؤلف رحمه الله لهذا الوجوب شروطا. الشرط الأول أن يكون مسلما، وعلى هذا الكافر لا تجب عليه الزكاة. وسبق أن أشرنا إلى هذه المسألة، وأن الكافر يتعلق به خطابان أو تكليفان. الخطاب الأول خطاب وجوب الأداء، فهذا لا يتوجه إلى الكافر، فالكافر لا يجب عليه أن يؤدي الزكاة لأنه فاقد للأصل توحيد. والله عز وجل قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلأنهم كفروا بالله ورسوله لا تقبل منهم نفقاتهم. فما يتعلق بخطاب الأذى وجوب الأذى هذا لا يتوجه إلى الكافر. القسم الثاني ما يتعلق بخطاب وجوب التكليف، فنقول بأن الكافر مكلف بهذه الشرائع، وأنه سيحاسب عند الله عز وجل عليها، ويدل لهذا قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فلكونهم يخوضون مع الخائضين ولا يطعمون المسكين كان ذلك له أثر بتعذيبهم في النار، وإلا لم يذكره الله عز وجل. قال: حر. هذا الشرط الثاني، أن يكون حرا، وعلى هذا الرقيق الذي يباح ويشترى لا تجب عليه الزكاة، وهذا بالإجماع، لأن الرقيق مال لا يملك شيئا، بل إذا كان عروض تجارة يباح ويشترى إلى آخره تجب على سيده أن يخرج الزكاة عنه، تجب على سيده أن يخرج الزكاة عنه. فنقول الرقيق هذا لا تجب عليه الزكاة لأنه مال لا يملك، والزكاة لا بد لها من الملك، وهذا بالإجماع. قال: ملك نصابا. لكن إن كان هذا الرقيق مبعضا، يعني بعضه حر وبعضه رقيق، فنقول تجب عليه الزكاة بقدر ما فيه من الحرية. فلو كان عندنا رقيق بعضه حر وبعضه رقيق، نصفه حر ونصفه رقيق، نقول تجب عليه الزكاة بمقدار الحرية الموجودة فيه. فإذا وجبت على الحر في 1000 ريال، 1000 ريال تجب فيه إذا كان إنسان حرا تجب عليه فيه كم؟ 25 ريالا، ربع العشر. إذا كان نصفه حر ونصفه رقيق فيجب عليه نصف 25، وعلى هذا نقول يجب عليه 12 ريالا ونصف، نعم، وهكذا. فإذا كان ربعه حر نقول يجب عليه ربع 25، وهكذا. كذلك أيضا المكاتب، المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده هذا لا تجب عليه الزكاة، لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. قال: نصابا، ملك نصابا. هذا الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يكون مالكا للنصاب أو بلوغ النصاب. وعلى هذا إذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه. فلو كان الإنسان عنده 20 مثقالا، عنده 19 مثقالا من الذهب، كما سيأتينا إن شاء الله في زكاة الذهب، وأن أقل نصاب الذهب 20 مثقالا، فلو كان عنده 19 مثقالا فنقول لا زكاة عليه. كذلك أيضا أقل نصاب، أقل نصاب الإبل 5، فخمس كما سيأتينا فيها شات، لو أنه لم يملك إلا 4 نقول لا زكاة عليه. كذلك أيضا أقل نصاب الخارج من الأرض كما سيأتينا إن شاء الله 5 أوسق، 300 صاع، فلو أنه ملك أقل من ذلك لم يبلغ ما خرج من الأرض في مزرعته فنقول لا زكاة عليه. والأدلة على هذا كثيرة كما سيأتينا إن شاء الله، ومن ذلك حديث أنس في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه له حينما وجهه إلى البحرين، وجاء في الكتاب: هذه فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات. وبين في هذا الكتاب أبو بكر رضي الله تعالى عنه الأنصبة، أنصبة الإبل وأنصبة البقر إلى آخره، يعني بينت في هذا الكتاب، يعني بين في هذا الكتاب ما يتعلق بأنصبة الإبل، ما يتعلق بأنصبة الإبل كما سيأتينا إن شاء الله. قال: ملكا تاما. هذا الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يكون ملكه تاما، يعني مستقرا ليس عرضة للسقوط. فإن كان المال الذي يملكه عرضة للسقوط فإنه لا تجب عليه زكاة عند جمهور أهل العلم رحمهم الله. ومثل العلماء رحمهم الله لذلك بأمثلة، من هذه الأمثلة دين المكاتب. دين المكاتب قالوا لا تجب فيه زكاة لأنه عرضة للسقوط. سبق أن أشرنا إلى تعريف المكاتب، وأن المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده. فإذا كان عندنا رقيق اشترى نفسه من سيده ب10,000، كل شهر يدفع 1,000. السيد الآن يريد من الرقيق 10,000 ريال، يملك في ذمة الرقيق 10,000 ريال، هذا الدين هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ على كلام المؤلف رحمه الله أنه لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه عرضة للسقوط، إذ بإمكان الرقيق أن يعجز نفسه وحينئذ يسقط الدين الذي عليه ويعود رقيقه. يعني هذا المكاتب الرقيق بإمكانه أن لا يسدد وأن يترك التسديد، فحينئذ يسقط الدين الذي يريده السيد منه، يسقط الدين الذي يريده السيد منه ويعود رقيقا هذا المكاتب. فيملك أن يعجز نفسه، وحينئذ إذا عجز نفسه فإنه يعود رقيقا ويسقط. وعلى هذا قالوا بأن دين الكتابة لا زكاة فيه. قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج. هذا الشرط الخامس. الشرط الخامس أنه لا زكاة في مال اشتراط الحول، يعني اشتراط الحول. وهذا قول جمهور أهل العلم أنهم يشترطون لوجوب الزكاة مضي الحول، وهذا في الجملة كما سيأتينا إن شاء الله. فإن هناك من الأموال الزكوية ما لا يشترط فيه مضي الحول كما سيأتي بيانه إن شاء الله. المهم أن جمهور أهل العلم رحمهم الله يشترطون لوجوب الزكاة حولان الحول. ويدل لهذا حديث علي رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم رحمهم الله، لكن قال ابن حجر رحمه الله لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة. وله شاهد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك أيضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد ورد ذلك عن علي كما في مصنف من أبي شيبة، ورد ذلك أيضا عن أبي بكر كما في سنن البيهقي، ورد عن ابن عمر أيضا كما في سنن البيهقي إلى آخره. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة في كل عام مما يشترط، مما يدل على اشتراط الحول. ولم يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة كل شهر أو كل شهرين إلى آخره، مما يدل على أنه يشترط لوجوب الزكاة مضي الحول. خالف بعض أهل العلم كالظاهرية فقالوا بأنه لا يشترط مضي الحول، واستلوا بالعمومات، استلوا على ذلك بالعمومات، فقالوا لا يشترط مضي الحول للعمومات، كما في قول النبي في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقات في كل 5 من الإبل شات، ولم يرد ذكر الحول. وكذلك أيضا في كل 25 بنت مخاض، ولم يرد ذكر الحوض، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرقة ربع العشر إلى آخره، مما سيأتي إن شاء الله من الأدلة. وكذلك أيضا قالوا بأنه والد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الرجل يستفيد المال، قال يزكيه حين يستفيده ولم يعتبر الحول. كذلك أيضا ورد عن ابن مسعود ومعاوية إلى آخره. والأقرب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، فإنه قول كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضا لورود الحديث علي رضي الله تعالى عنه، ولأن الزكاة شرعت مواساة، الزكاة شرعت مواساة. ولو قلنا بأن الزكاة لا يشترط لها مضي الحول لكان في ذلك إجحاف بمال المزكي، وهي إنما شرعت على سبيل المواساة. قال إلا في الخارج من الأرض، هذا النوع الأول الذي لا يشترط فيه الحول من الأموال الزكوية. نحن قلنا بأنه يشترط مضي الحول إلا في بعض الأموال الزكوية لا يشترط فيها مضي الحول. فالأول الخارج من الأرض، الخارج من الأرض لا يشترط فيه مضي الحول. وعلى هذا لو كان عند الإنسان مزرعة وزرعها برا، ثم بعد ذلك أنتجت بعد 5 أشهر أو 6 أشهر حصدها، بعد 5 أشهر أو 6 أشهر ونحو ذلك، فإنه لا يشترط أن يمضي الحول على هذا الحبل، بل نقول كما قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. فنقول ما يتعلق بالحبوب والثمار لا يشترط مضي الحول، بل إذا حصد فإنه كما قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. قال النوع الثاني ربح التجارة، ربح التجارة هذا حوله حول أصله. وعلى هذا لو كان الإنسان عنده محل تجاري يبيع فيه سلعا، مثلا عنده بقالة، وهذه البقالة أول افتتحها مثلا في أول الحول، والسلع التي فيها تقدر 50,000 ريال، شرع يتاجر ويبيع ويشتري، وعند مضي الحول يعني ابتدأ مثلا في محرم، وعند مضي الحول في محرم من السنة القابلة، إذا هذه البقالة أو المحل التجاري قيمته تساوي 70,000 أو 100,000، فنقول بأنه يزكي عن 100,000 ريال، يزكي عن 100,000 ريال عن قيمته. وهذا الربح الذي حصل لم يحل عليه الحول، قد يكون بعض الأشياء ربح، بعض الأموال ربحها قبل الحول بيوم أو يومين، لكن نقول بأن هذه بأن نماء المال، بأن ربح التجارة هذا حوله حول أصله للعموم. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة لقبض الزكاة، ذلك ما كانوا يستفسرون، ما كانوا يستفسرون عن الأرباح ومتى حصلت هذه الأرباح إلى آخره. ولأن اعتبار مثل هذه الأشياء في مشقة، إذ من المشقة الشديدة أن يعتبر صاحب المال ربح كل مال يكسبه، فاليوم كسب كذا يعتبر ربحه غدا إلى آخره، هذا فيه مشقة شديدة. والنوع الثالث نتاج السائمة، أيضا نتاج السائمة هذا حوله حول أصله. ويدل لهذا قول عمر رضي الله تعالى عنه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. والسخلة هي الصغير من أولاد الضأن، فاعتبرها عمر وأمر الساعي أن يعدها في الزكاة وأن لا يأخذها. وأيضا ما سبق نشرنا إليه بعث السعاة، كان السعاة يخرجون، ومع ذلك لم يرد أنهم كانوا يستفسرون عن النتاج، متى حصل متى لم يحصل إلى آخره. فنقول بالنسبة لنتاج السائمة هذا حوله حول أصله. فلو فرض أن رجلا ملك 40 شاة في محرم، 40 الشاة هذه زكاتها شاة واحدة، تنامت هذه الشياه وقبل الحول بلغت هذه الشياه 21 ومئة، 21 ومئة هذه فيها شاتان. الغنم فيها 40 ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 21 ومئة. فإذا بلغت 21 ومئة من الشياه وجبت فيها شاتان. لو حال عليه الحول وليس عنده إلا 20 ومئة يكون عليه شاة واحدة فقط، لكن لو كان قبل الحول ولدت إحدى الشياه شاة، ولدت إحدى الشياه فإنه وبلغت 21 ومئة فإنه تجب عليه شاتان. نعم. طيب هذه 3 أنواع. النوع الرابع العسل. هذا العسل سيأتينا إن شاء الله كلام أهل العلم رحمهم الله فيه، هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة. المشهور من مذهب الإمام أحمد مذهب أبي حنيفة أن الزكاة واجبة في العسل، وعند مالك والشافعي أن الزكاة لا تجب في العسل، وهذا هو الأقرب كما سيأتينا إن شاء الله. لكن على القول بأن الزكاة واجبة في العسل فلا يشترط حولان الحول، فإذا أخرج من ملكه أو من موات ما يساوي نصابا فإنه يجب عليه أن يزكيه كما سيأتينا إن شاء الله. الخامس المعدن، لا يشترط فيه حولان الحول. فلو أن الإنسان أخرج من الأرض شيئا من المعادن، من الحديد أو النحاس أو الصفر ونحو ذلك من هذه المعادن، فبلغت قيمة هذا المعدن نصاب الذهب أو نصاب الفضة، فإنه حين الإخراج وبلوغ القيمة يجب عليه أن يخرج الزكاة، ولا يشترط أن يحول عليه الحول. الحول هذا ليس بشرط. النوع السادس الأجرة عند شيخ الإسلام، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن الأجرة لا يشترط لها الحول. وعلى هذا لو أن الإنسان أجر دكانه 10,000 ريال وقبض الأجرة، قبض الأجرة عند العقد، فإنه يجب على كلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول يجب عليه أنه يخرج الزكاة مباشرة. أو أنه أجر بيته 10,000 ريال وقبض مقدم مثلا نصف الأجرة أو قبض الأجرة كاملة، فعلى رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يجب عليه أن يخرج الزكاة مباشرة، لأنه يرى أن الأجرة بمنزلة الثمرة. فكما أن الثمرة لا ثمرة الشجرة لا يشترط لها الحول، فكذلك أيضا الأجرة ثمرة هذا البيت لا يشترط لها الحول. هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والرأي الثاني في المسألة أنه لا بد من الحول، لا بد من الحول، والحول يبدأ من حين العقد، من حين العقد. وعلى هذا لو أجر دكانه أو بيته ب10,000 ريال في أول محرم وقبض 5,000 في أول محرم، هذه 5,000 هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ يعني قبض مقدم على رأي الحنابلة، هل فيها زكاة؟ يقول لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنه ما حل عليه الحول. لكن لو مكثت عنده، لو مكثت عنده حتى مضى عليها حول لم يأكلها، ها، ففيها فيها الزكاة. طيب المؤخر الذي يقبضه بعد تمام الحول فيه الزكاة أو ليس فيه الزكاة؟ نقول فيه الزكاة، يخرج الزكاة مباشرة. لماذا؟ لأن الحول يبدأ منين؟ ها؟ من العقد. الحول يبدأ من العقد. نعيد المثال، يعني المثال هذا رجل أجر بيته ب10,000 ريال ولنفرض أنه قبض شيئا من الأجرة عند العقد والشيء الآخر لم يقبضه، فنقول ما قبضه في أول العقد هذا لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، حتى يمضي حول من حين العقد. طيب لو قبض بعد 5 أشهر، ها، متى تجب الزكاة؟ لا، ما بعد 12 شهر، بعد 12 شهر منين؟ من العقد، صح. يعني قبض بعد 5 أشهر نقول انتظر 7 أشهر، إن بقيت الدراهم في يده 7 أشهر وجبت الزكاة، أكلها ما فيها زكاة. طيب لو لم يقبض الأجرة إلا بعد نهاية العام ما الحكم هنا؟ نقول يخرج الزكاة مباشرة، يعني يخرج الزكاة مباشرة لأن الحول تم. نحن أشرنا إلى أن الحول يبدأ متى؟ يبدأ من حين العقد. فقد يكون أجر الدكان بأول محرم ثم بعد ذلك لما تمت السنة قبضه بعد محرم، بعد سنة قبضه بعد سنة كاملة، نقول يخرج مباشرة، تخرج الزكاة مباشرة. لو لم يقبض إلا بعد 2 سنين، ها، يخرج ماذا؟ 2 سنين، يخرج زكاة 2 سنين، يعني يخرج زكاة 2 سنين. وعلى هذا فقس. كذلك أيضا الأخير السابع مما اشترط له الحول الركاز، يعني فالركاز هذا لا يشترط له الحول. فلو أن الإنسان وجد مالا مدفونا في الأرض، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي الركاز الخمس، في الركاز الخمس، فإذا وجد مالا مدفونا من دفن الجاهلية، من دفن الجاهلية، يعني عليه علامة من علامات الجاهلية كاسم ملك، اسم ملك من ملوكهم أو تاريخ ونحو ذلك، فهذا إذا وجد هذا المال قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس، فيجب عليه أن يخرج خمسه مباشرة ولا يشترط لذلك أن يحول عليه الحول. قال رحمه الله ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، في 4 أنواع السائمة من بهيمة الأنعام. الأموال الزكوية 4، الأموال الزكوية 4. النوع الأول، النوع الأول السائمة من بهيمة الأنعام، والمراد بالسائمة كما سيأتينا الراعية، والمراد ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم سواء كانت ضأنا أو معزا، هذا الذي تجب فيه الزكاة من السائمة. لو كان عنده غزلان سائمة يرعاها ما فيها زكاة، إلا إن كانت عروض تجارة، أو عنده حمر نقول هنا لا زكاة فيها إلا إن كانت عروض تجارة، يعني يبيع ويشتري فيها، أو كان عنده خيل راعية يرعاها في البر، نقول هنا لا زكاة فيها إلا إن كانت عروض تجارة، أو عنده دجاج أو حمام ونحو ذلك من هذه الأشياء، فنقول لا زكاة فيها إلا أن تكون عروض تجارة. وهذا سيأتي عقد المؤلف رحمه الله بابا مستقلا لما يتعلق بزكاة السائمة. قال والخارج من الأرض، خارج من الأرض أيضا هذا سيعقد له المؤلف رحمه الله بابا مستقلا، ما المراد بالخارج ونصابه ومقدار الزكاة، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. قال والأثمان، المراد بالأثمان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية اليوم، الريالات والجنيهات والدراهم وغير ذلك، هذه المراد بالأثمان. وهذه أيضا سيعقد لها المؤلف رحمه الله بابا مستقلا. وعروض التجارة هذا الرابع والأخير، عروض التجارة هذا تجب فيه الزكاة. فالأموال الزكوية هذه الأربعة ما عداها ليس من الأموال الزكوية، يعني ليس من الأموال الزكوية. وعلى هذا لو أن الإنسان عنده بر حصدها من المزرعة تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ قلت تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه من الخارج، من الخارج من الأرض. لكن لو حال عليه حول آخر يقول لا زكاة فيه، لأنه ليس داخلا في هذه الأموال الزكوية، ليس الآن من الخارج من الأرض إلا إن كان عروض تجارة، يعني جعله عروض تجارة بيع ويشتري إلى آخره، أو أن الإنسان عنده سيارات يستعملها، أو البيت الذي يسكنه، أو الآلات التي يستخدمها، أو الأواني التي يستخدمها، أو الفرش ونحو ذلك من هذه الأشياء، فهذه كلها لا زكاة فيها لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في الفرس المسلم وعبده صدقة. فالفرس الذي اختصه لنفسه والرقيق الذي اختصه لنفسه هذه نقول بأنه لا زكاة فيها. قال ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، هذا سيأتي إن شاء الله بيانه بإذن الله. قال وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. يقول تجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا في السائمة. فمثلا أقل نصاب الذهب 20 مثقالا، أقل نصاب الذهب 20 دينارا مثقالا كما سيأتي. لو أن هذه المثاقيل زادت مثقالا واحدا فهذا المثقال فيه الزكاة. إذا قلنا بالنسبة للأوراق النقدية أن أقل النصاب، سيأتينا بين نصابها، لكن إذا فرضنا أن أقل نصابها 300 ريال، لو زادت 300 ريال تجب فيها الزكاة ربع العشر. لو زادت ريال أو ريالان تجب الزكاة، تجب الزكاة. ومثل ذلك أيضا الخارج من الأرض، الحبوب أقل النصاب 612 كيلو، لو زادت كيلو أو كيلوان أو ثلاثة إلى آخره بقدر ما تزيد فيه الزكاة. مثل أيضا عروض التجارة إلا السائمة، وهذا من خصائص السائمة. السائمة الوقص هو ما بين الفريضتين، ما بين الفريضتين هذا لا زكاة فيه، وهذا من خصائص السائمة، فإن السائمة لها خصائص، من خصائصها الوقص، فهذا لا زكاة فيه. الوقص والجبران والخلطة، هذه من خصائص السائمة كما سيأتينا إن شاء الله. نقول لا زكاة فيه. مثال ذلك أقل نصاب الإبل 5 فيها شاة، 6 فيها شاة، 7 فيها شاة، فالسادسة هذه ما فيها زكاة، 7، 8، 9، كل هذا ما في زكاة حتى تبلغ 10. فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 15 ففيها 3، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 20 ففيها 24، وهكذا. أيضا قل مثل ذلك في الغنم الضأن أو المعس، أقل نصاب الغنم 40 فيه شاة، ثم لا شيء فيه حتى تبلغ 21 ومئة، يعني عندك 50، 60، 100، 120، هذه لا زكاة فيها، ليس فيها لا تتغير الزكاة، شاة واحد حتى تبلغ 21 ومئة ففيها شاتان. فالأوقاص الوقص الذي يكون بين الفريضتين في السائمة هذا لا زكاة فيه، وهذا كما أشرنا أنه من خصائص سائمة بهيمة الأنعام. قال إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. بقينا قبل أن ننتقل لباب زكاة السائمة، بقينا فيما يتعلق بالمستفاد أثناء المستفاد أثناء الحول. إذا استفاد الإنسان مالا في أثناء الحول فهل يضمه إلى ما عنده في النصاب وفي الحول، أو نقول بأنه يعتبر له حولا مستقلا؟ نقول هذه المسألة لا تقسم، مستفاد في أثناء الحول نقول هذا له 3 أقسام. القسم الأول أن يكون ربح تجارة أو نتاج سائمة، القسم الأول أن يكون ربح تجارة أو نتاج سائمة. فإن كان المستفاد في أثناء الحول ربح تجارة أو نتاج سائمة فهذا يضمه إلى ما عنده، يضمه إلى ما عنده في الحول وفي النصاب. في الحول مثلا عنده 40 شاة ابتدأ حولها من محرم، ثم تنامت هذه الشياة حتى أصبحت 21 ومئة، الزيادة هذه هل نقول بأن لها حول مستقل، أو نقول بأن حولها حول أصلها؟ نقول بأن حولها حول أصلها. كذلك أيضا يضم في النصاب، لو كان عنده 20 شاة، 20 الشاة هذه لا زكاة فيها لأنها لم تبلغ نصابا، لكن لو تنامت حتى بلغت 40 فنقول يضمها إلى ما عنده من النصاب، من يضمها إلى ما عنده من السائمة وتجب فيها الزكاة. ويبدأ الحول من حين بلغت ماذا؟ يبدأ الحول من حين بلغت نصابا. هذا القسم الأول، أن يكون المستفاد ربح تجارة أو نتاج سائمة. القسم الثاني أن يكون المستفاد ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة لكنه من جنس المال، لكنه من جنس المال، فهذا يضم إلى ما عنده في النصاب ولا يضمه في الحول. نقول القسم الثاني أن يكون المستفاد ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة فهذا يضمه إلى ما عنده في أي شيء؟ في النصاب، ولا يضمه إلى الحول. مثال ذلك إنسان عنده يعني عنده مال، عنده دراهم، هذه الدراهم لا تبلغ نصابا، مثلا عنده 100 ريال، 100 ريال هذه لا تبلغ نصابا، ثم بعد ذلك جاءه راتب، هل نعم هل نضمه هذا الراتب، هل نضمه إلى ما عنده في تكميل النصاب أو لا نضمه؟ تقول نعم نضمه في تكميل النصاب، 100 ريال هذه لا تبلغ النصاب، جاءه راتب 1000 ريال مثلا، يضم هذه 1000 إلى 100 فيبلغ النصاب، حينئذ تجب الزكاة، يبدأ الحول من حين بلغ النصاب. هذا نقول نضمه في تكميل النصاب ما دام أنه من جنس المال، لكن هل نضمه في الحول؟ نقول لا نضمه في الحول. مثال ذلك إنسان عنده 1000 ريال ابتدأ حولها من محرم، بعد شهر أو شهرين جاءه راتب 1000 ريال، هذا الراتب له حول مستقل. فمثلا لو جاءه في ربيع 1000 ريال، نقول هذه 1000 ما نضمها إلى 1000 السابقة في الحول، 1000 السابقة لها حولها المستقل، وهذه 1000 الأخرى لها حولها المستقل. فما دام أنه من جنس المال وليس ربح تجارة أو نتاج سائمة، فهذا نقول بأننا نضمه في أي شيء، في النصاب، ولا نضمه في الربح في الحول. ومثل ذلك رواتب الموظفين إلى آخره تضم في النصاب، لكن الأصل أن كل راتب له حول، له حول مستقل. لكن لو أن الإنسان أخرج الزكاة عن جميع الرواتب فهذا جائز لا بأس به، كما سيأتينا إن شاء الله في تعجيل الزكاة. لكن الأصل أن راتب محرم وراتب صفر رابع راتب ربيع أنه ما يجب عليك تضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فإذا بلغ النصاب وجبت عليك الزكاة. مثلا إذا بلغ النصاب في صفر وجبت عليك الزكاة، فما ملكته في صفر له حوله المستقل، في ربيع له حوله، في ربيع الثاني له حوله، ربيع جماد الأول جماد الثاني كل له حوله، هذا الأصل. لكن لو أن الإنسان أخرج الزكاة عن كل ما عنده إن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. طيب القسم الثالث، القسم الثالث أن يكون المستفاد غير جنس المال الذي عنده، يعني ليس من جنس المال الذي عنده، أن يكون المستفاد ليس من جنس المال الذي عنده، فهنا لا يضم لا في الحول ولا في تكميل النصاب. مثلا لو أن الإنسان عنده من الذهب 10 مثاقيل أو عنده من الريالات 100 ريال، هذا ليست نصابة. ثم ملك 20 شاة سائمة ترعى، أيضا هذه ليست نصابة. ما نقول نضم 20 إلى 100، أو نضم هذه السائمة 20 إلى الذهب، لا يضم لا في الجنس لا في تكميل النصاب، وأيضا في الحول ما يضم في تكميل النصاب. ما نقول نضم هذه الشياة إلى الذهب أو إلى الريالات، هذا لا نضمه. كذلك أيضا في الحول، أيضا في الحول لا نضمه. مثلا لو كان عنده 20 مثقالا حال عليها الحول أو ابتدأ حولها من محرم، ثم ملك سائمة في رمضان 40 شاة، فنقول بأن 20 مثقالا حولها يبدأ من أي شيء؟ من محرم. وأما بالنسبة للشياه التي ملكها في رمضان نقول بأن حولها يبدأ في أي شيء؟ في رمضان، يعني حولها يبدأ في رمضان. فأصبحت الأقسام 3، القسم الأول يضم في النصاب وفي الحول، والقسم الأخير لا يضم لا في النصاب ولا في الحول، والقسم الثالث الوسط هذا فيه تفصيل يضم في النصاب لا في الفيه.